بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 105 على 1. بدي هلا أعيد عليك السؤال مشان أنت تجاوبني. إن شاء الله. هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم، أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم، هل هذا من شروط الإسلام؟ هو ليس من شروط الإسلام، لا، مش من شروط الإسلام. بس في لي كلام، بارك الله فيك. بس في لي كلام، بس شوف صاحبك أحسن منك، لأنه بدأ يشعر بأنه هذا أسلوب علمي. نعم. غير كلام ما قل وذل. أنت بدك تعمل محاضرة أيضا بشالي وكبستنيك ما كبستنيك حتى شالت وإلى آخره. المهم ليس من شروط الإسلام. نعم. اتفقنا. نعم اتفقنا. سؤال ثاني، هل من فرائض الإسلام؟ وليست من فرائضه. إذا ما هو الحكم؟ ما هو الحكم عندك؟ أيوة. لأنه راح أنزل أنا درجات والأحكام خمسة. أيوة. ها معي ماشي. لا لا خليك معي، خليك معي، اتفقنا. العين العين مغرفة الكلام، العين العين مغرفة الكلام. خليك معي خليك معي. شو حكمه؟ الحكم هذا في الشارع. أيه. حكمه جائز اذا واحد بده يجيب العلم. أيه. هل انت ما بنقدر نقول هل انت قائم بمحاوله التعلم بكل اركان الاسلام وفرائض الاسلام وواجبات الاسلام وسنن الاسلام ومستحبات الاسلام ومندوبات الاسلام، ما بقي عندك تقوم الا بهذا الجائز؟ قول عبيد. لا تحيد. لا صح، قول صح. لا تحيد. لا لا لا. إذن إذن إذن فكرة من عندك. خلاص ما. نعم. في فكرة. نعم. إذن الدين النصيحة. أيوة. ليس هذا عشك فدرجي. كويس، بس في ظل مسألة واحدة، ما هو هل أنا أثق في كتبه أقرأها ولا لا أثق؟ هاي المسألة الوحيدة اللي أنا بدي. لا، هذا السؤال كل شيء له جواب. أه. الآن شو سؤالك؟ أنا سؤالي. أه. يعني بما إنه صار. هذاك خلصنا منه. هذاك خلصنا منه. كويس جدا. أنا هسه بدي أجيب فكرتي بسبب السؤال. يعني هون أنا وقعت لي شبهة بأنه الرجل فيه أقوال خطأ كفرية تؤدي للكفر، وكعالم له مصنفات، يعني مش غشيم على مصنفات ابن تيمية، فأنا هل أقرأ المصنفات هاي ولا لا؟ اقرأها وانا مسلم انه عالم جليل ولا عالم. انت عم تسألني هذا سؤالي. انا بقول لك اذا ما قرأت كتب الشيخين ابن تيمية ابن القيم بتكون على ضلال. منيح. بتكون على ضلال. أيوة. ما دام انت اسمع، ما دام انت تسألني فهذا هو الجواب. عظيم. ولكن اسألك الان، لو مسك كتاب من فتاوى ابن تيمية اسمه كتاب الفرائض وقرأته ما فهمته، شو بتقول عنه؟ إذا قرأته ما فهمته الآن بلوم نفسي. بتلوم نفسك، لكن نحن مو إنه عم نسألك بتلوم نفسك، ما بتلوم المؤلف اللي كتب كتاب. اسمع. نعم. الله يهديك. نعم نعم. اسمع. أيوة. مثل ما تعلم صاحبك بالجنب تعلم أنت، خير الكلام ما قل وذل. هل تلوم المؤلف اللي كتب كتاب الفرائض وما فهمت منه شيء؟ لا. ما بتلوم. لا. إذا أنا أنصحك نصيحة ثانية. النصيحة الأولى، إذا ما قرأت كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزي بتكون ضال، وقد تكون مع كونك ضال مضلا للآخرين. النصيحة الثانية، أنك إذا قرأت كلاما له لم تفهمه فدعه لعالمه، لأنه أنا ذكرت آنفا بمناسبة حديثين متعارضين لما نقلنا عن ابن حجر العسقلاني، شو قلنا؟ آخر شيء قال اعتبار الناسخ والمنسوخ. فإذا لم يتبين لنا قال نكل العلم إلى عالمه. هذا مين عم يقول هيك؟ شيخ الإسلام بزمانه ابن حجر العسقلاني. شايف أنت لسه شيخ ما صرت بعد، إنما أنت فريخ الآن. فأنت إذا قرأت كلام التنية وما فهمته ما تجي تتمسك فيه وتقول فلان قال كافر فلان قال مسلم، لا اتركه يا أخي، في مين يفهمه. لكن اقرأ كتبه فتاواه ما شاء الله 30 مجلد وأكثر إلى آخره، فستفهم هناك علما مستقى من الكتاب والسنة. نعم. والاستشكال بسيط، يعني أنا قرأت الموافقة. نعم قرأت الموافقة. أنا موافقة صحيح معك. لا قرأت كله ولا مواضع منه يا عبد الرحمن؟ يعني تقي الأول كامل ونص الثاني ما كملنا. معلش، ما أنا بدي أقول لك على نفسي. معلش كيف يشار موافقة؟ الموافقة مطبوع في 11 مجلد، هذه طبعة منسوخة من الموافقة. اقرأ الطبعة ال 11 مجلد، هي موجودة عند الشيخ. هذول اللي بورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر، شوف واقرأ، دعك من هذه الأشياء، اقرأ الكتاب من أول لآخر. لأن أنا بسأل صاحبك إياد، صاحبنا إن شاء الله، لأن لما قال إنه في بيان تلبيس الجهمية ونزلنا بيان تلبيس الجهمية، القسم المطبوع منه مجلدان 1300 صفحة، قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياد. صراحة يا أخي بس ما صح، أنا قرأت كل أبو الحالي يا أخ علي ونحن خلينا نفشخله كمان. تفضل قرأت ايش؟ يعني الله عز وجل أوصانا. اسمع يا أخي. قرأت ماذا؟ قرأت في الموافقة يعني تقريبا ثلثين وأكثر من ثلثين بشكل من أول صفحة لآخر. فوجدت كلام، وكنت انا قاري ردود ابن اللي ردوا على ابن تيميه. نعم. والواحد لازم اني صراحه، لان انا قرات وجدت فيه له كلام يعني بتبادر للذهن انه فعلا بيقول بحوادث لا اول لها. فانا هون بدنا نستوضح الامر من اهل الشيخ. هي كلها بس هي كلها، هي المساله كلها، هي كلها، هي كلها. وجبنا الكتاب، وجبنا اللي رد على الكتاب. الله اكبر، هي المساله كلها منتهينا منها. الله يهديك، انتهينا منها. فيعني انت ما لقيت انتهينا منها. يعني كلامه ان كان مفهوما فهات ما هو الذي فهمته. انا بقول لك شو اللي فهمت منه. فهمت منه انه بيقول بانه العالم، شايف كيف قديم بالنوع، يعني العالم هذا في كان قبله عالم. نعم. وهلما جرى الى ما لا بدايه، وهذا بيتعارض نعم تجي الكلام. أنا اللي قلت هذا الكلام. كم هو أنا بدي أقول لك شو اللي فهمته. لك فهمت هذا، انتهينا منه. نعم. قلنا هذا كلام هو بيقوله حوادث لا أول لها. نعم. هاي معناها. شو الحكم؟ ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. أيوة. كويس. نعم. هذا القول قلنا إنه ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا أول لها يحكم بأنه كل مخلوق أو مسبوق. نعم. بمخلوق قبله. نعم. طيب، فهو لا يقول بقدم يعني مع الله، لا يقول بأن مع الله خالقا آخر. أيوه. نعم. ما بقولش في هذا. طول بالك. فإذا هو يقول بكلام قلنا نحن آنفا. صح. الكلام اللي أنت قلته. اسمح لي. هذا اللي فهمته أنا من. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب معلش اتحمل. صحيح يعني هو مصارع. ملاكم. هذا هو الصواب. هذا هو الشباب. يا أخي بس نحن لسنا في ملاكمة اعتبارك. المسألة علم هون. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيئا. ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها، نحن قلنا أنه هذا رأي له لا نتمناه ونرده لأنه يخالف أول ما خلق الله. أيوه هي أنت ذكرته أنا قرأت. ما لي شيء. أنا عارف أنك مطلع على كلام تيمية ومطلع على كلام تلميذ البار به، لكن ما عم تظهر تميز يا ترى هذا هو الصحيح ولا. أنا جيت عشان أميز. جزاك الله خير. المهم فكلامه غير معقول وله منقول. ولكن ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أنه قال رأيا خالف فيه ما نعتقده نحن. فنحن نسألك الآن، المعتزلة خالفوك في قولك إن الله يرى يوم القيامة أم وافقوك؟ لا خالفونا. طيب هل هم كفار في المسألة هاي؟ لا يكفروا، لأنه لهم لا يكفر المسألة. لا لا لا لا يكفر. إيش معنى يعني الكلام؟ ما بدك أعلل يعني. إن شاء الله إن شاء الله. هسه معلش فهمت هسه الكلام شيخ. يعني بدك الواحد يجاوب بدون ما يعلل وليش؟ لا يكفر. إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبينه. معلش مو أنا مو. عم بسألك سؤال، إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبين خطأي. عظيم عظيم. ها؟ نعم. لا مش خطأ. لا. جزاك الله خير. طيب. فهذا الكلام ابن تيمية بيقوله حوادث لا أول لها، إذا فهمته بأنه خطأ مخالف لعقيدتنا، فأسوأ ما يقال فيه أنه كالمعتزلة الذين لا تكفرهم، مع أنك تفهم خطأ المعتزلة مجسدا، خالفوا آيات، خالفوا أحاديث، خالف السلف الصالح. ابن تيمية إلى الآن أنت ما لك فاهم شو بيقصد من الكلام هذا. أيوة. فشتان بين هذا الذي يكفره شيخك وبين أولئك الذين نتفق جميعا على تخطيئتهم ومع ذلك لا نكفرهم. فنخلي ضوء هيك بسيط، نخلي هيك ضوء بسيط أنه نخلص هالمسلمين من العلماء من أن نكفرهم. فإذا أنا أعطيتك الجواب وأنت بتقول الشيخ لسه بيزندن وما بيفش خلقه. مسألة بسيطة. اسمع المسألة البسيطة. الشيخ حسن قرأت عليه ولا أنكر ذلك، ولكن مش شرط كل إشي بخطئ أو مضلل أنا أقر على ذلك. بجوز الزلمة تفتحت له مسائل إنه ابن تيمية كافر بحكم من غرارها، أنا ما تفتحت لذلك ولا لا مزبوط؟ بجوز هو عنده هاي المسألة هي يعني عبارة بالشام بيقولوا أضبط من المصفاية. فهاي مسألة ما إناش إحنا في شيخنا. على كل حال نحن هلا بهمنا أنت. أنت تكفر ابن تيمية؟ أنا الآن لا لسه الآن ما كفرت. احسبوا شيخ هلا بيقول الآن هذه حاجة حصلنا فيها من أول شيء. أنا الآن ما يكفر الآن لأنه لسه يعني المسألة بجوز له حتى صح ولا لا؟ ولكن في ليش لأنه لا قلنا لا أنا شو قلنا شيخ تقول لك وأرجو الله تصل إلى إن شاء الله. إيه شو بقي عندك؟ إن شاء الله عز وجل إحنا شو بقي عندك؟ يعني حسا بدنا نستشكلات يعني علما نسألك أسئلة إذا يعني بقي عندك شيء؟ والله هام بالجلسة هاي لا، بس في بعض غير قدم العالم بنروح فيها كم من شغلة يعني نقل ونقول عن ابن تيمية بدنا نورجيك اياها ونشوف شو هي. هلا والله مش انا يعني مسألة مش حاطها ببالي، ان شاء الله اذا بتتكرم علينا يعني نزورك بوقت اخر. ايوه اربع خمس شغلات شيخ معروفات. اولا بالمناسبة بريد الفت نظركم، العلم له اسلوبه. إذا ابن تيمية عم يبحث موضوع وبيجيب نقول كثيرة، شيء منقول شيء غير منقول، شيء معقول شيء غير معقول إلى آخره، فلا يجوز أن تنسب إلى ابن تيمية كل هذه المنقولات وكل هذه المعقولات، وإنما تشوفوا بعقيدته. له كتب بينشر فيها بصراحة عن عقيدته، فإذا كان هناك في العقيدة ذاكر شيء أنتم ما عقلتموه ما فهمتموه أو فهمتموه على أنه ضلال أو كفر أو سموا ما شئتم، هنا لكم الحق أنكم إيش تقفون وتسألون. أما مثل قصة البعوضة ومدري إيش ومثل الجلوس على العرش وإلى آخره، هذه روايات لا سنام لها ولا خطام، تذكر في بعض الكتب اللي تذكر الأحاديث والآثار المروية عن السلف بأسانيدها. فلما الإنسان بيدرس هذه الآثار كالأحاديث بأسانيدها بيعمل عنده عملية تصفية، هون صحيح حديث صحيح أثر صحيح إلى آخره، هون حديث ضعيف أثر ضعيف إلى آخره. هذا القسم الثاني ما من عرج عليه، ذكره ابن تيمية ولا ابن القيم، ما أحد معصوم، ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أما إذا هو يتبنى عقيدة ما، والله هنا يجب عليكم أن تبحثوا في هذه العقيدة، مش يبحث فيما هو جائز فقط، لا هو من أركان الإسلام ولا هو من فرائض الإسلام ولا إلى آخره. أما هنا بالذات يجب عليه أن يعرف أن هذا الكلام صحيح ولا لا. فالآن الأثر الذي يذكر بأن الله قاعد على عرشه، أولا نسبة قعود إلى الله مثل نسبة الجهة إلى الله والمكان إلى الله واللا مكان إلى الله، لأنه كل ذلك إيش لم يرد. حينئذ نرجع إلى الوارد فقط، ما ورد أبدا في أحاديث يجب أن نبني عقيدتنا عليها ولو أحاديث أحد، اعتبارك لأن نحن الفلسفي لا نؤمن بها. لا يوجد حديث بأن الله عز وجل قاعد على العرش جالس على العرش، إذن هذا الأثر ليس له قيمة ولا نثبت به. هذا لو ثبت، وهو لم يثبت. ثم من تمام ضلال هذا الأثر أنه باقي من العرش اللي ما ممكن عقل إنسان يستوعب إيش سعته، لأنه أوسع من كون كله. شو باقي من العرش؟ قدر إيش؟ شبر. سبحان الله، لو كان هذا العرش مثل كرسي واسع بلا تشبيه، يعني كرسي واسع ما بيسع شخصين، بيسع شخص ونص. وقيل انه هذا العرش فيه فراغ لايش؟ مقدار شبر، مشان يجلس مين؟ الامير الملك. بيكون كلام سخيف. فما بالكم هذا العرش الذي لا يعلم سعته الا الله، الذي قال واسع كرسيه السماوات والارض، فماذا نقول عن العرش؟ شيء فوق ما يتخيله الإنسان. كيف يقال أن باقي هناك مقدار شبر؟ ليش هذا المقدار؟ مشان يجلس الرسول بجانب رب العالمين، ما بيسعه المكان هذا، ما بيسعه. سبحان الله، لا نقلا ولا عقلا هذا الشيء مقبول. فإذا مش مكتوب الكلام يا شيخ، هذا مش مكتوب الكلام، هذا مش مكتوب، بس كثير ما مكتوب. نعم، ما المقصود انه اذا شفتم هيك رواية مو تقول هاي عقيدة ابن تيمية، ذكرها ابن تيمية، وانا بقول لك كان الاولى انه يذكرها ويعلق عليها. لكن العالم اخي اللي بيفيض علما ما بيستطيع انه كل واحد بيحكيها وبيرويها انه يجي يقف عندها ويعلق عليها. هذا طبيعة العلماء هيك. لكن ما بيجي بألف لك العقيدة الحموية التدمرية مثلا إلى آخره الواسطية، وبيجي بذكر لك مثلا لا سمح الله أنه الله قاعد على العرش وباقي فراغ مقدار شبر مشان يقعد فيه محمد عليه السلام، وما هذه مشكلة مشاكل، وأنا أول الكافرين بها. فكيف تتصوروا بقى أنه مثل هذه الضلالة أنه ابن تيمية بتحملها وتنسب إليه؟ هذا خطأ لا يجوز. هذه نصيحتي لكم لعلها واضحة. بس في شبهة أنه ابن القيم بداع الفوائد بيقول بهالمسألة أنه لا تقول أنت ما قبلت النصيحة الآن. لا، هاي شبهة. أنت الآن ما قبلت النصيحة، سبق الجواب عنها الله يهديك. جواب عنها. نعم شايف، عرف اكثر من صاحبه شايف. هذا اللي متعجبه. سبقك صاحبك الان، سبقني لي عكس. سبقك بس يا ريت يعني توضح لي، انا عندي شبهه سواء توضح. وهي انه يعني بداية شيخنا لما نقلوا عن دار قطني وكذا والخلال ومش عارف ايه، اللي شو هي الشبهه يعني يكون ذكرها يعني رواها؟ انه ابن القيم بيقول بهالحكي، بيقول انه يفرغ من العرش وكذا من الحكي. ما بيقول، وينقل انه الله عز وجل هو ينقل ولا يقول، بنقل ومقر لها الامر. هل كل ما ينقل يكون مقررا؟ انت ادرى يا شيخ. لا شوف هلا صح صح لا لا من الزمن اعطي بالك. كنت ايضا اختي معك بصورة خاصة وقل لك شيخك بيقول لكن تراجعت بيقول ابن الجوزي هل رافع راية التعطيل بدفع شبه التشبيه مصحي حديث الجاري. حلو شايف. وهو شو قايل في المقدمة التعليق تبعه انا اقطع بان الرسول ما قال هذا الكلام اعوذ بالله. طيب بس الرواية هنيك ابن الجوزي ذكرها ومشي عنها لكن هو في مكان آخر بيّن رأيه أنه هو ينكر هذا الحديث. إذن معنى هذا أي كتاب ليس كل ما يذكره المؤلف فيه وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا مش معناه أنه هي عقيدته. ما فهمت شو خلص يعني خلص جزاكم الله خير. في سؤال أخير يعني أخير يعني مو مشارة هاي مو مشارة مو مش سؤال هو يعني عتب أو إشكال أو شيء. آه. طب يا سيدي بما إنه يعني الكلام ذكرته هسه طيب جدا جدا وأنا بعرف ناس كثيرين يعني مش إنه تقول يعني بجوز أنت بجوز عشان درست عند الشيخ حسن تقول أثر فينا أو كذا لأنه في بينكم بلا شك يعني ما في إشكال. في ناس ولا عمره سمع في الشيخ حسن. كيف؟ في ناس عمره سمع في الشيخ حسن ومع ذلك يراك يعني كما يعني لسه الشيخ حسن بجوز يحن له قلبه يحن له. لا ما فهمت عليه. ما انا بقول لك انه بالرغم من انه قرأ على الخساف لكن مع ذلك لا لا لو سمح معلش هذا رجل من اهل البيت احترام واجب معلش لا لانه نحن يعني انسى كل الخلافات اللي بتصير ما ناخذناش خلاف شخصي. طيب بيقول انه برغم من انه قرأ على ذاك الرجل لكن مع انه قرأ عليه ما تأثر فيه مثلا او شيء من هذا مع انه في ناس اخرين ما قرأوا عليه ولا شافوا ولا عرفوا ومع ذلك يعني ينظرون اليكم اكثر من نظرة هذا اليكم. يعني هاي كمان أخشان تكون ملغومة هاي. لا لا لا في لي كلام يعني وراء هاي يعني هات نشوف ها. بأنه معتقد يعني ينظروا لك بأنه عقيدتك مش سليمة أو أنك مجسم إلى آخره يعني من الكلام اللي حس نفيت ذلك أنت حقيقة. أنا ما نفيته. لا أنا أنا ما نفيته لا يعني حس تبين لنا يعني إنه هذا الحكي لا أنا ما نفيته خليني كذا فيعني يا ريت يعني يا سيدي لو تعمل أنا شايفك فعلا أنك شيخ راح الصف إلا مع صاحبنا. لا العفو لأنك تحكي بالسياسي. لا لا أنا بقول لك كلام واقع. هذا ليس بواقع قولك أني نفيت هذا ليس بواقع. مش نفيت شو المقصود في فرق بين نفيت انتفت الشبهة عنا في فرق بين نفيت وبين هي عقيدتي التي أدعو الناس إليها ومسطرة في كتبي. كلامك سليم يعني بس كلامك مو سليم ماشي أف. أنا أعترف صح على اللفظة هاي ممكن أن بس مو أول واحدة هي الله لكن انتفت الله الفكرة هي. انتفت الفكرة من أذهاننا. جميل الحمد لله ماشي ماشي فيعني إحنا مش كانت الفكرة هاي من الشيخ حسن أو غير يعني في ناس لا أكيد الشيخ حسن أطبار أكيد أي ما نوافع عليها. طب إحنا أكيد ما دام عم يجي عليهم في كتاب مطبوع أولا فيعني المجسم فأنت يا أخي ما لك حجر أنت بشر وأنت ما لك عالم ولا متعلم إلا من طرفه. نعم. فلما بيسمعك تسمعه وأنت واثق بأنه رجل عالم إن شاء الله بيقول الناصر المجسم ما لك حجر حتى ما تأثر ونحن بنعذرك أنت وغيرك لكن ما تنفي الحقيقة تقول أنا ما تأثرت به مش ممكن هذا الكلام. أنا أنت تأثر به أنا بديش بس ما فقد الإنصاف إن شاء الله. نعم بديش أحتاج بس ما فقد الإنصاف هذا ممكن هذا ممكن شايف لون صاحبك برقع كلامك كلام معتدل معقول لا يمكن رده. صاحبك بيجي كتاب بيكتبه صاحبنا هذا بيجي بيقول هذا تأليف الألباني شو هالتخرص هذا شو هالتأليف هذا شو هالاتهام هذا بدك دافع عنه تفضل حتى ما أنا ما أريد تدافع عنه حتى ما تسرق التهمة بنفسه. جايين في مسألة يعني إحنا جايين في مسائل قلنا بدنا نأخذ فيها باب الإنصاف والحمد لله يعني إن شاء الله طلعت الحمد لله نحن ذلك بس أنا مسألة ملهاش خص في الموضوع نحن لولا حرصنا على أنه تنتفعوا ما سهرنا معكم لقرابة نصف الليل. الله والله الله يجزيك الخير. الله يحفظك. هذا مشان تعرفوا انه نحن ما نريد السيطرة ولا نريد ان نفرض آرانا، وإلا كنت بلكن كلمة وطاها، ما باخذ وبعطي، خاصة معك انت رجل تجادل وبتشرع وبتغرب وبتضيع علينا الوقت وإلى آخره. مع ذلك معليش انا بيكفيني انه ان شاء الله قريبا انه التاج هذا بيطيح من راسك وتلبس ما يلبس اخوانك، معليش تلبس ما يلبس اخوانك. وبالإضافة إلى هذا بنصحك نصيحة تانية بنصح اخوانك فيها، انه ما تصير انت مثل حكايتهم يعني تطيح التاج وتم حاصر الرأس مثل غيرك، لا هني كمان يقتدوا فيك ويسروا رؤوسهم، لانه هكذا الادب الاسلامي ان شاء الله. بس يعني يا سيدي النقطة اللي هست يعني هسه يعني دارت لي في, في, في, في فكري، يعني طب يا ريت انه مثلا تعمل انت كتاب عقيدي عشان تكون يعني عقيدتك واضحه للناس. انا مفرقه بالكتب وكذا، يعني حقيقه يعني ممكن انسان معوش الكتب هسه بتكلف، ممكن واحد يشتري كتبك يشوف كل موضع وين، يعني يا ريت تعمل لك كتاب عقيدي اللي يعني الواحد يقول لا. وشو رايك في ناس غيرك من عشرات السنين بيقولوا يا ريت تضع لنا كتاب في مصطلح الحديث، باعتبارك انت طبقت علم الحديث عمليا بينما هذي عم يألفوا اليوم نظريا. نعم. شو رأيك؟ والله إلهم حق يعتبر. نجاوب معك ولا معهم وناس آخرين. ونحن بشر يا أخي. نعم. طاقاتنا محدودة. نعم. وسنا أيضا كما نعم. ترون. نعم. على حافة القبر. بعد طول عمره هل نستطيع نفعله ان شاء الله؟ اللي بنفع لو مات بيظل نفعه. نحن ماشيين في هذا السبيل، نحن ماشيين في هذا السبيل ان شاء الله، نخدم المسلمين بالتصفية والتربية سواء في الحديث او في العقيدة او في الفقه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سهولة. يعني معلش انت كونه انت عالم صار لك يعني 50 يعني فوق 50 سنة، اسمك يعني صار يعني قريب للأذهان، يعني إذا مش في الأذهان شاكيف، فيعلم أن تعمل كتاب عقيدة يعني بيكون هذا ما بده، هذا هو عم يستدل إنه هذا شيء طيب، ما بده دليل أخي، وليس يصح في الأذهان شيء يحتاج يعني النهار إلى دليل. يعني بصير عليك والله مسألة يعني شوية لوم يعني والله انا هسه عتبان حقيقه، انا هسه عتبان ايه، بس بصير شويه عن وعتب جميل بعدين. هذول اللي بيصير في نفوسهم شيء بيكونوا يعني من اصحابين سوء الظن، وهذا لا يجوز. جماعه كثيرين يعني لما اشوف اسمك على كتاب بموت. طب ليش يا اخي بقول لك هذا مش مظبوط هذا مش كذا، مع انه ولا عمره يعني هلا انت اثرت مساله من المسائل اللي ما بتريدها. نعم. شو رأيك بقى غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. والله يا ريت يا سيدي بدي سألك هلا معلش والله بدنا نكتب، خفت أنا رحت بدنا نكتب لكن يعني لا يا سيدي يعني ولا شو البيت يعني لو معلش وليس صح في الأذان شيء. غيري جنى غيري جنى، بس الفائدة اللي بدك تسجلها يعني لأنه فعلا البيت يعني يمثل مسجل. حالتك الآن ومسجل. صحيح جزء مسجل طبعا مسجل. غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. الله. أنا بدي أسألك سؤال بجوز والله، ليش هدوني بقى لما بيقرأوا اسم على كتاب للألباني بموتوا؟ ليش؟ أنا بقول ليش، وأنا عم أسألك ليش، أنا بدي أقول ليش، أنا عم أسألك ليش. أنا عم أسألك ليش. ليش أول شيء لأنه أنت يعني الوهابي، يعني في جماعة من اللي من تلاميذك بقرأ كتبك. ده صراحة مسائل فيش فيها لف وعجل. في ناس من اللي يعني من اللي بيقول أنا سلفي أو أنا وهابي أو من تلاميذ الشيخ ناصر، ما هذا بيقول أعطي بالك، لا في ناس كثير. هلا لا تفتري على الناس. أنا بدي أجيب لك هسه أسامي عشرة من حالك. ما حدا بيقول أنا وهابي سلفي، لكن انت بيقول وهابي، اعطي بالك واحد يعني في هناك رادار. سبق الكلام، في هناك رادار انتبه. ايوه بقول انا من تلاميذ الشيخ ناصر، انا من تلاميذ الشيخ ناصر واحنا كذا، ولكن يتكلم كلام التجسيم بعينه. سبحان الله. عندك مثال؟ عندي مثال. هاتونا نشوف. يعني مثلا لما نقول لك أنا بقول بأن الله، لاحظ بدنا نعاود، معلش لو بنعيد كلام، في السماء، لاحظ حقيقة، ولا نقول بلا مكان ولا مش عارف شو كذا، يعني مش زي الكلام الطيب اللي انت حكيته. انا هقول لك الان اللي هو الله كلام، يعني اسمع. نعم. الله في السماء حقيقة، الله في السماء حقيقة، والله سميع بصير حقيقة. خالفني لشوف انت بس انت جبت قرينة. اسمع لا تركني هلا، تركني يقول لي لك حقيقة ولا يقال بلا مكان. لا صارت مشرقة، رجعنا رجعت حليمة، سجلها هاي. نعم. رجعت حليمة لعزف تلحيمة. تسجيل مسجل. بدي أقول لك كمان شو بعدين بقول لك. الله عز وجل. لسه الكلام إلي مو إلك. ماشي. الله يهديك. صح. أنت خالفني الآن فيما أقول أنا. لا مو أنت هسه كلامك واضح. ما خلص كلام. وقال لي خالفني، بدي أجابه بسرعة عشان ذرينال. ما شاء الله ما شاء الله. في معك فاين؟ هاي شو جاي من الرياضة ولا من ترك الرياضة؟ لأنه الرياضة رياضة ثانية، رياضة علمية ورياضة بدنية، فهو الظاهر ظاهر هو موجه كل رياضته للرياضة البدنية، ما عنده رياضة علمية. خالفني في قولي أن الله عز وجل حينما قال وهو السميع البصير، أقول هو السميع البصير حقيقة، خالفني لشو؟ الآن مع كلام سمعنا ما بنستطيع نخالفك. أي. وين كنت قبل الآن؟ أيوة. وين كنت قبل الآن؟ معلش. أيوة. وين كنت قبل الآن؟ لأنهم كانوا يقولوا بدي أجيب أنا مسألة عشان. شو بدي كانوا يقولوا يا أخي؟ الله يهديك. هنا بدي أقول لك أنت. كيف الشبهة أنت الله يهديك. أنت الله يهديك. أنت. معنى كنت في هذه الحقيقة، أنا بقول الآن وهو السميع البصير حقيقة. اسمع الله يهديك الله يهديك الله يهديك. أنا أرجو صوتي هذا اللي طالع منيح اليوم هذا بفضل الصبر على إيش التعليم. هل أنت دار في ذهنك يومما أن تقول وهو السميع البصير حقيقة؟ أنا أقول لك لا، لأن التلقين الذي لقنته والقراءة التي قرأتها لا تشعرك بهذه الحقيقة أبدا، وإنما نمرها كما جاءت. وقلنا آنفا ليس معنى نمرها كما جاءت بدون فهم، بفهم، وهذا هو الفهم الصحيح. وما تحك راسك كثير لأنه نحن نخاف عليها، لا خاصة بالقلم، يعني الحك بالقلم إنه معنى. المهم الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أنه ليس كمثله شيء حقيقة. نعم. كذلك وهو السميع البصير حقيقة. نعم. إذن استشكالك من ذلك السلفي المجهول عندنا، لأنك أنت اسمع يا أخي الله يهديك. نعم. اسمع الله يهديك. لو غيري أنا وكان شابا كنت أنت أهلكت بمصارعتك العلمية، فهمتني؟ ما فهمتني طبعا. فهمت. أنت أنكرت علي ليش؟ لأنه ذهنك خالي عن هذه العقيدة الصحيحة. فكل شيء وصف الله به نفسه، كل شيء هو على الحقيقة، لكن حقيقة تليق بذاته وجماله وكماله، وليس حقيقة تتناسب نحن مع ضعفنا وعجزنا وإلى آخره. إذن استنكارك على ذاك الرجل هل جمعت بين النقيضين في وصفه أنه سلفي أو قلت وهابي، وإن كنا نشكرك أنك سحب كلمة وهابي، نشكرك عليها. شايف؟ فاستنكارك عليه نابع أنك أنت ما بتقول عقيدة حقيقة. نعم. وإنما نمرها كما نصغيري. بدي أكمل لك أنا كلامي، يعني شو الكلام اللي بحكوه، لأني أنا هذا سامع. ما سمعنا الكلام اللي بحكوه. لا لسه، الكلام صحيح. حكيت لسه جزء منه. بعدين بقول لك الله عز وجل استوى على السماء، استوى على العرش، بقول لك استوى استقر. لا دقيقة معلش، لا ما بيقول هيك، من ده اقول لك انا ما بيقول، انت مسؤول على كيفك. لا لا لا أنا لكن ماشي، ما السلف بيقول استقر او قعد او جلس كويس. لا هذه عقيدة مش وردي، ومن هنا انتم اتيتم. وبعدين يا اخي بعدين بعدين بعدين الاستلافيه اللي ما بيجي معك سامعه. انا حقيقه كنت اقول بان يعني كنت اللي افكره من اللي سمعته من الشباب انك تقول بالاستقرار صراحة الآن، ويعني سمعت كلام غريب. أنا بقول لك الله يهديك. آمين. ليش ما أنت لما سمعت الكلام هذا شأنك شأن غيرك، شأن الجماعة اللي قلت عنهم الله يهديك. لا أنت حقيقة لازم يحطوك ملاكم يعني، لأنه بيحطوك في محلك. شكرا. أنت لماذا لم تحاول الاتصال مع الألباني قبل ما يموت ويصيب منك ما أصاب ما أصبت شيخ الإسلام وهو قد مات؟ لماذا لم تحاول أن تتصل مع الألباني وتشوف صحيح ومجسم كما يقول شيخك صحيح؟ اسمع المسألة، سيبني من الشيخ معلش، خذ على الماشي معلش. هذا من باب التذكير، نحن على الماشي. المهم أو تسمع واحد ينتمي إلى التسلمز عليها، تسمع منه إيش؟ عقيدة باطنة، وهو أن الله استوى على العرش يعني استقر. أيوة. وربما تسمع جلس وقعد. أيوة. مش ربما. أين كنت والألباني لسه ما مات حتى ما تصفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية بهالفرية هذه؟ أين كنت؟ أيوة. اللي هلا لا تحيد. أنا بدي أقول لك لا تحيد. أتيت على مش حاولت سؤال أين هون عن عبد مش عن الرب. أنا بدي ما تقدر تنكرها. أين كنت؟ أتيت على البيت على بيتك من قبل سنة ونص، وأتيت بعديها كمان بأشهر. وشو سويت في بيتي؟ رنيت على الجرس اتكلموا معي وقالوا الشيخ مشغول بفضاش. يا جماعة الخير بدنا نسأل ونستفسر مسائل، قالوا مشغول وكبير بالسن وما بفضاش. فهسه أجي إلى حل الإشكال الآن. لم نسألك، هذا عذر إليك؟ أنا عندي عذر لأنه أنا. طيب شو تعمل بقوله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ كيف؟ ما مش فاهم السؤال يعني. أوقلك طبعا، قدموا لك العذر الجماعة. خلاص ما عاد تطرق بابه، ما عاد تفتح على هاتفه، هذا عذر إلك؟ والله هذا فعلا هذا قصور، هذا قصور. هيك بدي اياك تعترف بالخطأ، لأنه اللي ما بيعترف بالخطأ ما بيفيق عنه ولا بيرجع عنه أبدا. كمان يعني احنا حسنا ولذلك شو قلت لك أنا ليش اعتبت؟ يعني بما أنه هاي مش عقيدتك وأنت تنفيها يا أخي. الله يهديك، هلا أنت مجيئك إلى هنا حل الإشكال حقيقة. اسمع الله يهديك، الإشكالات كثيرة بس ما المسؤول عنها إلا اللي وقعوا في هذه الإشكالات، مش الذين يفترى عليهم كل فرية ما بتتحملها الجبال. الألباني مجسم، ابن تيمية مجسم، الله أكبر على الظالمين على الطاغين. هذول نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بين التجسيم وبين التعطيل. قال الله قال رسول الله على الكيفية التي أرادها الله. هذا مجسم ويكرر لا تكاد تخلو صحيفة إلا قال المجسم. أين أنتم؟ وأنا بقول الآن مجيكم إلى هنا ليته كان بطلب منكم لحتى نسجلها في صحيفتكم البيضاء، لكن هذا كان بطلب مني غيرة عليكم. لما حدثني رجل من أخواننا قديما كنا نعرفه، قلنا له يا أخي جيبهم حتى نتفاهم لحبيهم، لولا أننا طلبنا هذا ما جئتمونا ولا تركتم باب النار. هذا بدنا يعني بدناش نضيع الأجر عليه. هو قلب الشيخ أنه خليهم يجوا اتصلت فيه بعدين. أيوة. طب والله جزاك الله خيرا، هاي كمان جزاك الله سعيدة، جزاك الله خيرا جميعا. شيخنا بس في نقطة معلش. تفضل. الآن في كلامكم الصحيفة البيضاء بلاش يفكروها زي ما فكرها واحد بالقديم. كيف؟ كيف؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ واضحة الغفران. هنا واضحة. أنا بسأل الأخ عبد الرحمن شو بتفهموا من هذه الكلمة؟ كلمة الصحيفة البيضاء. قول شيخنا انه حتى نكتب لكم صفحة الله عندنا، ما تفهمون منها انت ولا انا؟ بدي اجاوبك يا سيدي. نحن الشيخ بعد ما جلسنا معاه والحمد لله وجدنا يعني على خير ما نريد، الكلمة هاي ما شيء عادي ما في شيء. أم يجوز واحد خصم؟ لا لا بارك الله فيك، ليس خصما، هو حسن السقاق، وهذا مصطفى ممتاز انه يعرف ممتاز انه بحكي السقاق بفتن على هالبيت. بارك الله فيك. الان انا خليك معي ذكر هذا الكلام ان الشيخ يعطي الرجل يعني بغض النظر يعني مثلا انت مثلا ما بصير ان اقول بس يا عبد الرحمن اسمع يا اخو، فهل يحق لهذا الرجل ان يتهم شيخنا بهذا وهو يعتقد وانا جازم بهذا لانه جلس جلسه مع شيخنا او الشيخ بقدر الله عز وجل اجتمع فيها في مجلس وانا اعترضت عليه وقلت له كيف تقول يا حسن هذا الكلام على شيخنا، فابى ان يرد هذا الكلام، فارجو بارك الله فيك هذه اي نعم ابى الشريط مسجل بهالمسألة؟ إيه مسجل لكن ما أدري الشريط أين هو. بارك الله فيك الذي أرجوه أن هذا الكلام المهم هو ما ينكره. ما ينكره طبعاً. خلاص. ما ينكره طبعاً. ما ينكر هذا الكلام. أن تقول له أن يتقي الله عز وجل أن يتهم شيخنا بهذا كلمة ما في إنسان عربي يفهمها إلا على فهم العربي الصحيح. بارك الله فيك. ما يزيك. أبو عبد الرحمن محمد الخطيب. إن شاء الله. خلاص قلنا قريعه ابو عبد الرحمن لكن هون عبد الرحمن لا تنساني ابو عبد الرحمن هلا بيطلع لوجونا كنز بقى كلنا قريعه على شيخ واحد يا عبد الرحمن يعني معلش يعني احنا هسه سمعنا من الشيخ ناصر الكلام اليوم يعني ما كنا نتوقع يعني حقيقه ما بقول لك يا جماعه خذوا عبره يعني وصرحنا فيه للشيخ يعني. تذكروا هذه الحقيقة التي يقولها العلماء وما أفت الأخبار إلا رواتها. أنا أعتقد أنه بدي اضطر أن أقول شيخكم أو حسن السقاف ما شئتم، حسن السقاف لو خلع الحقد الدفي من قلبه واجتمع مع الشيخ الألباني لا تغير من ضلاله إلى هدى لا يعرفه حتى هذه الساعة. بتحبوا يجتمع معكم؟ والله يا ريت تجتمع. اسمع اسمع, اسمع يا كلام جميل والله. اسمع لأنه الاجتماع معي له شروط. يا ريت. مش على طريقة عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن. ها مش على طريقته لأنه هون بدها تكون جلسة علمية. والله يا ريت تشرط والله. طول بالك شوي افهم. ونحن قبل ما نعرف الرجل اتصل بي هاتفيا هاي من بضع سنين قال هو بيريد يبحث موضوع التوسل، قلنا له طيب وتوعدنا وإجا وجلسنا في غرفة الضيوف هناك. نعم قل علي كان موجود طب التسع سنوات والله أنا أعرف قديما بس ما بأرخ. المهم هو بدأ يتكلم فيما ما لم نجتمع ونتواعد من أجله. قلت له نحن اتفقنا على البحث في موضوع التوسل، فإن كنت على هذا الاتفاق فأنا معك. قال لا هو الآن مو مستعد. لما خرج جلس شوي ومشي، وصلنا للباب اللي قبل الدراج، قال لي أنا أريد جلسة وحدك ما يكون أحد فيها. قلت له لماذا؟ إذا كان الحق معك خلي الجماعة يستفيدوه، وإن كان الحق معي خلي الجماعة يستفيدوه، فالحق مشاع للجميع وليس محصورا بيني وبينك. وهذا وش الضيف، هذا أول كلام وقع بيني وبينه مباشرة. ربما يكون في اتصالات هاتفية قليلة جدا بيني وبينه. أخيرا وهنا الشاهد، في شخص يمكن لابد تعرفوه اسمه نوح الأمريكي. بسمع فيه. ما بتعرفوه؟ أنا بسمع فيه سماع، بعرف إنه يعني أنا رأيت المؤلف. أي رسالة صغيرة عن سبب إسلامه. لهذا أسلمت. لا لا لا كتاب ترجم كتاب عدة السالفة. أيوة كتاب بالفقه. المهم أنا ما شفت إلا هذه الترجمة. المهم حوالي أسبوع. المهم أنه اجتمعنا في مجلس مع الرجل، مجلس عامر، بدأ هو يسأل أسئلة بتدل على نباهة ويقظة وحرص على العلم. الحقيقة أنا تجاوبت معه بحيث الأخوان اللي كانوا جالسين يعرفون أني توجهت بكل إليه والناس فقط الحاضرين عم يسمعوا، فأجبت عن أسئلته. فيما بعد بعض أخواننا اللي بيعرفوا قلت له أنا أريد أن أزور هذا الشخص لأني آنست منه رشدة ومحاولة للفهم الصحيح في الكتاب والسنة. المهم أخذ لي موعد وبيته متواضع جدا، وفي دخلي يمكن لو مديت ايدينك هيك ما بتقدر تمشي من ضيقة. دخلنا جلست وإذ أفاجأ تجاهي الشيخ حسن. بدأ الأمريكي نوح يسألني سؤال غريب جدا، قال معاوية ابن أبي سفيان صحيح أنه هو من أهل النار؟ قلت له أعوذ بالله، شو هالحكي هذا؟ معاوية رجل من أصحاب الرسول عليه السلام وإله خدمات في الإسلام ونشر الإسلام إلى قبرص وإلى آخره. وإذا برى الشيخ حسن يتكلم، لما صرح الأمريكي بأنه بيقول لي هذا يقول أنه من أهل النار، قلت صراحة أمامه لا تعبأ به، هذا الرجل ليس عالما، هذا حواش حطاب يجمع من هنا وهنا، ليس عنده مبادئ قواعد علمية حتى يتمكن من التوفيق بين كونه صحابي وكونه أخطأ كذا وكذا وكذا وكونه له حسنات كأمثال الجبال، فبيهدر الحسنات كلها وبيتمسك بإيش؟ بأخطائه التي وقع فيها. لا تعبأ بهذا الرجل لأنه ليس عالما. بدأ يتكلم، قلت له ليس لي معك كلام، أنت رجل أولا لست عالما وثانيا من أهل الأهواء، كيف تقول أنه معاوية من أهل النار؟ صار يلف ويدور وما يقول مثل ما قال لنوح هذا بأنه من أهل النار، لكن فعل كذا وفعل كذا، صار يعد أشياء لا تنكر عليه، يعني معروفة التاريخ. قلت له أنت رجل متخصص في تتبع العثرات، هذا رجل كونه صحابي يترضى عنه والصحابي كلهم عدول، فضلا عن كونه كان ملك من ملوك المسلمين ونقل دعوة الإسلام إلى بلاد الكفر إلى آخره. وكنت أتكلم مع نوح فيما يسأل الشاهدون، قال مثل ما قال صاحبنا هذا، قال والله هذا كلام جيد، لأنه كان يجي يوجه أسئلة من الداخل من زوجته أنه الرجل العامي ماذا يفعل لما بيسمع أقوال متعارضة إلى آخره. فأنا أجب بما نحن نفتي به دائما وأبدا أنه المسلم يختلف بين أنه يوجد في بلدة لا يوجد فيها علماء إلا علماء في مذهب معين، فهذا المسلم يجب أن يتبع هذا المذهب المعين وليس له أن يجتهد ولا أن يدعي أنا أفهم القرآن والسنة إلى آخره، وبين مسلم آخر موجود في مجتمع أوسع فيه عديد من العلماء، فهو ليس مكلفا أن يتمسك بمذهب معين من هذه المذاهب، ولكن يطبق الآية الكريمة التي ابتدأنا الكلام آنفا، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، بيسأل من يثق بعلمهم. جرى بحث طويل في هذا، إنسان آخر موجود في مجتمع على حد تعبيرنا نحن السلفي أو الحديثي، علماء يأخذون من الكتاب والسنة وهم أهل ذلك، قد يختلفون في بعض الجزئيات كما وقع من الصحابة، لكن مرجعهم كلهم قال الله قال رسول الله. هذا يسأل من يثق بعلمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله. صرح الرجل وما وسعه إلا أن يقول والله هذا شيء طيب. فأنا أعتقد أن رجل يصفي قلبه ويبتعد عن افتراء بالكون. بتقولوا انتم بالكون ولا ما بتقولوا؟ يعني بدون ايش؟ بالكمشي يعني. بالكمشي بدون حساب. يبعد عن هذا الخلق الوخيم الذي ليس من صفات المسلمين، ويكتب ما وصل إليه علمه، ما في مانع. ولكن الأخوة الإسلامية بسبب خلافات يمكن الاتفاق عليها يجب أن لا يقضي عليها بفريات، فرية تتبعها فرية إلى ما لا نهاية. آخر ما طلعنا عليه هو المجسم، وليس هذا فقط، كتاب ابن الجوزي يدس فيه ما ليس فيه. اطلعتم على هذا الكتاب؟ طيب لفت نظركم الدس هذا؟ ما لفت نظركم. مسألة كلمة المجسم أشار لها. نعم. بس مسألة كلمة المجسم أشار بالمقدمة، قال أنا وضعت بين قوسين كذا. هو قال أنا وضعت من تصرفي. يجوز ما دام نبه يجوز. يجوز يدس في كتاب. يعني هلا أنت بارك الله فيك، هل تظن كل من قرأ مثلا أبو حامد الحنبلي هذا اللي بيتهمه بالتجسيم، أبو حامد المجسم، هل أنت تظن كل من قرأ المجسم فلان مجسم فلان قارئ المقدمة؟ ولا صريحة، لأنه هذه الحقيقة. كثيرا ما الإنسان بيمسك كتاب يقرأ هيك لكن الأصل مزبوط. الله يهديك. صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صح. كثير ما بيمسك الإنسان الكتاب يقرأ، أو بيشوف الفارس بينتقي مواضيع. صح. ما بيقرأ الكتاب في مقدمته ولا مؤخرته، بينتقي مسائل بيرجع إليها. هذا حينئذ بيفهمها أنه هي مجسم دس من المقدم، ما بيفهمها. ثم افترض أنه قرأ المقدمة، هل تتصور أنه كل من قرأ المقدمة رسخت في ذهنه بكل جزئياتها وتفاصيلها؟ قل أيضا لا ولا تخف. طبعا لا. فإذا هذا تبرير أخي لتمشية الضلال. ما خلى محل حسن الظن فيه، مثل الأنفذ عمريش هيك وهيك، ما أبقى محل لحسن الظن. يعني والله كلامك طيب، يا ريت والله يا سيدي يصير لقاء بيننا، نحن هذا بنتمناه والله. بعد ما بنشوفه بصفي الحقد دفين. طب كيف شو انتوا شو حطوا لنا شروط ونشوف نحن؟ لا لا يا اخي لا لا اسمحوا لي، لا هذا لا مش صح. اسمحوا لي يا جماعه، اسمحوا لي. الشروط بارك الله فيك يجب ان تنبع من حياتنا مش من انفاضنا. كيف واضح لنا الله يجزيك. مش واضح هذا الكلام؟ يعني كيف ما فهمت انا بالضبط؟ يعني الان يعني بالعمل بالتطبيق. ايوه نعم. ممتاز. كيف؟ فالرجل ما ظهر منه هذا الخلق. كيف يعني؟ ما ظهر في اللي ألفه مثلا؟ في كتبه تعليقاته ما ظهر منه الا الحقد والضغين التي قلما نراها حتى من الكفار والعياذ بالله. فلما نشوف نحن اعتدال في التأليف يبدي رأيه ولو كان ضلالا مبينا، خلي يبدي معنى شيء، لكن بالتي أحسن، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي أحسن. لما هو بيطور أسلوبه في الكتابة وبترك الطعن في الناس، أنت هذيك ساعة شو قلت له؟ لا تكلم في هذا من أهل البيت. طيب بس أهل البيت يعني ما بيجوز الكلام فيهم؟ المسلمين يعني دم حلال أرض حلال؟ لا كل المسلمين والأهل البيت خاصة يعني كويس، لكن هو لا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. وهذا اللي عشان يعني هذا اللي بننعقد الاجتماع عشانه، إنه نزيل الضغينة في القلوب. إيه بس عم أقول لك يا أخي، الضغينة هي لا تزال بمجرد أنه تعال اجتمع مع الألباني بشرط كذا وكذا، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. لما هو بيطور حياته وبيقدم براهين مقدما أنه هو خلاص الآن توجه إلى العلم وترك الطعن في أعراض المسلمين كافة، بس هو بيعتقد أنه أني أنا بكتب وهذا اعتقادي وهذا اللي ثبت عندي، فنحن منقدرش يعني ننتظر، لأنه لازم نغير اعتقاده هذا بعدين منشوف النتائج. والكفار هيك بيعتقدوا. يعني هذا عذر انت بتقدمه له؟ لا مش عذر، بس الزكاه الكفار بيلتوصوا هيك. ربنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي هل في مؤلفين غيره في الدنيا ولا لا؟ أرجونا كتاب يشبه كتابه، أرجونا كتاب يشبه رسائله. كتاب والأزود كتاب الشيخ علي. شيخ علي رد رد رد يعني رد رد عليه. انت شوفه وشو سوا، تذكر المثل العربي القديم. طول بالك يا شيخي، تذكر المثل العربي القديم، قال الحائط للوتد لم تشقني، قال سلمى يدقني. سجله سجله هذا حفظ. طيب من حلاوته يعني. يا شيخ بارك الله فيك تبلي. تفضل. عفو الله. شيخي اذكر حقيقه في نفس الجلسه حصل شيء لابد ان يذكر للاخ ايام عبد الرحمن. ما هي انت كنت حاضرا. اي نعم شيخي. قال الاخ حسن كلمه وهي كلمه حق، قال يا شيخي يا شيخ ناصر انا ما اعرفك هكذا مادحا للشيخ. قال انا ما اعرفك هكذا ويا شيخ انا اريد الود واريد القرب منك. اقول انه بعد ما ذكر هذا قال يا شيخ نحن نريد ان ناتيك. قال له لا يا حسن، نحن اذا راينا منك صفاء نيه واخلاص نحن ناتيك ولا ولا ولست انت تاتينا. كيف بده ينشاف هذا؟ لحظه انا اتم الكلام والذي اريد يعني لا بس هذا سؤال لا محله من اعراب. اخذت الجواب انفا شيخي، انا اريد ان اصل معليش. فبعد ما ذكر هذا شيخنا قال الشيخ انه تكف عن ذكر شو اسمه عن طعن فينا في مقدماتك. فما كان جواب حسن؟ قال وانت كذلك تكف عن طعن شيخ الكوثري. فالشيخ كان إجابته قال الآن بيني وبينك دعنا من الكوثري أنت. وهذا الوقع فيه السيد علي. لحظة بارك الله فيك. لحظة. لا أنا هذا بس قتلني يا أخي. جواب عن اللي يا أخي بارك الله فيك قتلني. فبعد ذلك ماذا قال؟ قال وأنا سأذكر هذا في الجزء الثاني من التناقضات وهو لسه بين يدي شيخنا ويقول أنا أريد الود وأريد لهذا. كيف تقول أمام الشيخ سأذكر هذا في الجزء الثاني من التناقضات وأنت تريد الود وتقول يا شيخ نحن لا نعرفك هكذا بمعنى بهذا التناقضات مش التناقضات بحث علمي، تناقضات بحث علمي يعني ما دخل علمي بارك الله فيك. الآن لا أريد أن ندخل في مسألة صحيح هذا البحث العلمي من خطئه، أما أريد أن أذكرك بارك الله فيك أنه يريد الود وهو يضع هذا الود ضمن إيش معترضات إنه يضع العصا في العجل. أي نعم. فبارك الله فيك أنت دعك من الكوثر الآن، أنت ترد على الشيخ طيب. وتتهم الشيخ بالتجسيم وتتهم الشيخ بأكثر من تهمة باطلة منها أنه يعطس كفران، وأنت بلسانك قلت الآن أن هذه الكلمة لا تفهم أو لا تحمل إلا على محمل واحد. فبارك الله فيك هذا لا يأتي يعني بالود. طلب شيخنا طلب شيخنا في مسألة ما قلنا له هي تحمل على محمل واحد لما سمعنا كلام الشيخ الليلة، ولو ما سمعت أنا أنا لو ما سمعتش بقول فعلا يعطس كفران. كلامي دقيق. ما بيجوز ما بيجوز. أنت ومثلك كثر حقيقة ما يعرفون الألباني. ليش؟ لأن الألباني منزوي في الصومعة وأمامها الكتب. لنا جلساؤنا نمل سماعهم مأمونين غيبا ومشهدا. فإن قلت إيش أحياء فأنت صادق، وإن قلت أموات فما أنت بكاذبي. هذول الكتب أنا عايش بينها. فأنتم ما بتعرفوا الألباني لا في علمه ولا في أسلوبه. أنا عندي استعداد أن أجتمع مع أعلم الناس وأصلح الناس وأضل الناس وأجهل الناس، لأني بقول لإخواننا اللي بيعرفونا أنه أنا مثل المنشار على الطالع والنازل بستفيد. كيف ذلك؟ إن كنت اسمع، إن كنت اجتمعت مع رجل أعلم مني استفدت منه، وإن كانت اجتمعت مع دون مني استفاد مني، فأنا مستفيد على الطالع وعلى الناجل. لكن هذا متى يكون؟ حينما تكون نفوس صافية. أما إذا كانت النفوس ممتلئة بغضا وحقدا وحسدا فهذا لا سبيل للقاء ولا فائدة منه. اسمع، أديش عمر الشيخ حسن؟ نص عمري بالكاد او ما وصل. نعم. طيب يعني هو امس تلي بعض رسائل الى اخره أنا أصلي العمر كله وأنا بلتقي مع مختلف الناس ولا أتحاشى من الاجتماع مع أي إنسان إطلاقا. وثم مثل ما أنتم شايفين ما ممكن عالم من علماء اللي بتعرفوه يجلس مع طلبة علم، هذا أحسن ما يقال للساعة 12. شايف كلام فأنا ما في عندي رغبة عن الاجتماع، عندي رغبة في الاجتماع لكن عندي شروط. هذه الشروط سمعتموها أكثر من مرة، ردوا ترجعوا بتقولوا الاجتماع يا أخي، الاجتماع الاجتماع الاجتماع خير. فمن هذا الدرس لبوا صحيفة بقى جديدة، هذا الاجتماع له شروط. لما منشوف صادق الرجل فيما يكتب، مخلص ولو كان مخطئا، معلش بس يكون مخلص. ليش يجي يقول ان الرسالة اللي ألفها أخونا علي رد عليه يقول هي رسالة ألباني، وبعدين يحيد عن الرد على رسالته إلى الرد على ألباني؟ لك شو في بينك وبين ألباني؟ يهودي هو، نصراني هو، مجوسي هو، إلى آخره. غلطان ألباني، غلطان متناقض. خليه يألف هو في الحديث 3000 حديث صحيح و6000 حديث ضعيف غير الإلواء إلى آخره، وشوف بعدين شو راح يبين لك من تناقضات راح تتردوا عن تناقضات الألباني المزعومة. لكن مثل ما بيقول العلماء، الشجرة يا جماعة حينما ينضج ثمرها شو بصير فيها؟ يكثر ايش؟ الرماد. لا، هذه حقيقة تتطبق في كل الأمور سواء كانت مادية أو كانت معنوية. أكبر مثل عندنا أشرف البشر الذين بعثهم رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سلم من الطعن من أهل بلده في زمانه بعد زمانه إلى اليوم؟ لا يمكن هذا. فنحن شو نحن؟ نحن فرد من أفراد أمتي عليه السلام، ولذلك فلن نسلم. إيش بيقول هذا بيت الشعر؟ ولو حاول العزة في جبل. حافظ البيتين، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل. خلاصة، فنحن الاجتماع لا تدندن، نحن معك ندندن حولها ندندن، لكن دندن معنا حول الشروط. أيوة، هل نعرفها يعني بشكل متوسع؟ طيب يا أخي، ما في صدد والكتابة، في صدد التأليف والكتابة. نعم، خلي يكتب علم بدون طعن في الأشخاص. آخر سؤال سيدي، بس تسمح لي بنقطة. هل هو نعتبر، نحن نعتبر أنه بدوش يألف مصنف، إذا هو الرجل حكى لك أنا لا تكون خيالي، كون واقعي. هو بألف، نفرض ممكن طيب ليش عم تقول نفترض كذا؟ لأنه ممكن يمسك عنه يا أخي، ممكن ما يمسك، الله يهديك. طيب يا سيدي، احكي عن الواقع. طيب اسمح لي، إذا الرجل حكى لك وصرح لك، حكى لك أنا مقبل عليك وإن شاء الله بصفانية، وقال أنا أشهد الله أنه نيتي صافي بدي الحق، ممكن تجلسوا معه؟ لا، قبل ما أشوف هالصفاء اللي بدعيه ظاهرا على الصفحات البيضاء، شو رأيك؟ طيب مهدي إن شاء الله، ما بتقول إلا بعد أن تذكر كمان بطريقة الملاكمة وما يذكر. آخر شيء إن شاء الله. يعني الآن يعني أنت يعني مثلا حصلت لك يعني أنك جانب السوء تلا الشيخ حسن، يعني مش من الردود العلمية وإنما من التطاول مثلا. نعم نعم، يعني هذا اللي مع التسامح معك في تسمية كتابات وردود علمية بغض النظر، يعني ماشي ماشي. يعني مش على المواد يعني مثلا. انا جاوبتك، ما عم بس خلص. ماشي، اما يعني معلش، ما هو احنا بدنا نفهم، بدنا نحكي للشيخ على نعم نعم نعم نعم اجتماع. يا اخي اللي عم سال عنه سبق الجواب، قلت لكم خليه يكتب، خليه يكتب ما شاء، بس يبتعد. يعني اهذب مثلا؟ عظيم. لا مش اهذب، يكون مهذب. تمام، لكن ماشي، تفرج سامي زي ما بدك. طيب سيدي، تسمح لنا طلب بسيط كمان؟ طيب يا ريت يعني حتى بس توصى بجارك انه هذا السؤال الاخير تبعه. خلاص يلا، يا ريت يعني حتى عند تكون نهايه الجلسه رحمه، اذا بتتفضل علينا يعني بتعطينا حديث الرحمه المسلسل بالاوليه. حديث ايش؟ الرحمه المسلسل بالاوليه. اي والله، الله الهمك الصواب. الله اكبر، الله اكبر على هذا الشيخ الذي يضلل الناس. هذا الحديث تعرف شو سوى صاحبكم؟ ضعفه بالمقدمة. تعرف شيوخه شو قالوا عنه؟ شو عنه؟ انه حديث صحيح. لا هو ضعيف. لك فاهم. بس شيوخه مين؟ شيوخه كلهم شيوخه الغماريين. اعطينا الغماريين. نعم. صح هذا الحديث. غير اللي متقدمين يعني. هذا رجل راكب راسه واضع هدف مثل الصياد مثل العسكري مثل الملاكم بده ضرب يوجهها قاضي الى خصمه. بيستحق ما بيستحق هذا موضوع اخر. هذا الحديث مثل ما قلنا عن حديث اين الله يعني تلقته الامه بالقبول. هل اللي بيقوله وهل اللي ما بيقوله كل هون على انه حديث صحيح. حتى الغماريين اللي هو بيتشرف الانتساب اليهم وبيقول شيخنا وبيقول عنده اجازات لا تسمي ولا تغني من جوع لانه هذه شغلي هي محضه. المهم هؤلاء في كتبهم المطبوعه صحه هذا الحديث. كيف بقى هو الان الله يدلونا حتى يعني يكون على بصيره. اذا اخونا علي يذكر لا حول ولا قوه الا بالله. الغماريين كلهم كل واحد له كتاب اجازه. طيب. لا لا علي علي في هذا الحديث علي تفضل استاذي. وين انت يا خطيب؟ بدي الوقت بفصل كنز الثمين. وينه؟ ما عليك خلينا ارجيك نجد المستجيز الكنز اسند السيد عبد العزيز مش عارف. خلص نحن ان شاء الله نحن اخونا علي حتى ما ناخذ وقت. طيب ممكن مثلا يعني حابين نتبارك بالاملاء يعني انه تملوا لنا اي حديث هيك إذا بتحبه يعني إذا ترغب. هو هذا هو الحديث. حديث الرحمة. بس أنت. حديث الرحمة. أنت تعني المتن ولا السند؟ السند بالإسناد. نعم. بالإسناد أنا ما عندي الشكليات هي تبع الأسانيد إذا أنت طبعا. هذا سؤالك عنها. أما الحديث فالرسول عليه السلام معروف أنه يقول كما في الترمذي وغيره. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن الأخ كان في شو اسمه في العمرة في عنا هون كتاب للحافظ ابن حجر المجلس الأول من الأمالي لابن ناصر الدين الدمشقي. هذا في تخريج هذا الحديث والتعليق عليه وجمع طرقه هذا. بعدين عنا هون الامتاع بالأربعين متباينة بشرط السماء للحافظ من حجر العسقلاني. الطبع جديد هذا؟ جديد ظاهر ولكن موجود في نسخ من البلد هون. لكن الليلة جابهم أخونا اللي كامل عمره من هذيك البلاد شايف. هون الحافظ بن حجر أيضا يقوي هذا الحديث. فيا جماعة إنسان شاب علما شاب خلقا شاب عن شيوخه. لا خلقا كيف يعني مش فاهمين. الله أكبر الله أكبر. يا جماعة اتقوا الله عز وجل. العصبية هي عصبية جاهلية. الصبر له حدود. رجل عم تشوفوه بيقول لك قال مجسم. من أين أخذ هذا؟ نقول قال المجسم كذا وكذا دينه بكلامه. بينما أنا في المقدمة هذه يقترح بعض إخواننا أن المقدمة تبع مختصر العلوم وحدة كافية لبيان الحق للناس في هذه القضية. بيقول عني أنا مجسم. الله أكبر. فلذلك أنا بقول لك الكلام يكتب بماء الذهب. طب فيش مفقود من السوق. صوركم من الصورة والله يا ريت. والله الله يجزيك الخير. هاي كمل يا 12 على تمام والكمال. حذاء الكوثر فوق رؤوسنا. خلاص الشيخ تعبان ما بديش يجاوب. لا مو تعبان الشيخ شاب. والله ما شاء الله تعبان وانت. بيجوز هذا الكلام؟ ايش رايك؟ يا اخي تسالني انا. لا هو بيسالك انت. انا لا اسالك انت. انا مين اللي قال كذا؟ كلهم لا هي كثير كثير كثير كثير لأنه هذا أكثر من صوفية. عين هكذا أنت برأت الرجل من التصوف. هذا منتهى الخروج عن تواضع الرسول عليه السلام. تعرف أن الرسول كان يقول لأصحابه تقدموا بين يدي. تعرف هذه السنة؟ ما لكم لا تنطقون؟ تعرف ولا لا؟ لا اللي ما بعرف. لا ما بعرف. لا والله ما مر. حتى الآن ليك لا تعمل له معامل في الخصم. لا يا الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. لا والله ما مرت علي. الله يهديك. لا قل ما أعرف. الله يهديك. واحد في الشهر الثاني. لا والله ما بعرف. تعلم. لا لا. شوفوا شو بيمثل. الملاكم خلاص. أخذ وصفه. عم يوصوك بحق يعني انك ملاكم. هاي شاهد شاهد من اهلها مش انا. المهم هذا الكلام ما بيجوز ان يقال. نعم. المسلم عزيز ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. نحن نرى كثيرا ان المسلم يخضع لشيخ يعمل له هيك عشان يقبل إليه. ولذلك نحن المشيخة هاي اللي تقترن إذا دخل المجلس قاموا له قياما، إذا لقيه التلميذ بدل ما يسلم عليه أي صافحه يقبل إيده، إذا جلس يجلس في صدر المجلس. هذه ليست أخلاق العلماء. ولذلك افهموا جيدا ليس طلب العلم لتصدر المجالس. فالرسول أوعد من طلب العلم ليتصدر المجالس بأنه في النار. ولذلك في حكمة هناك تروى ما بأن صحتها المعنى أحسن، أن عيسى عليه السلام وعظ يوما حواريه وعلمهم وذكرهم وقال لهم بأنه سيأتي من بعد أنبياء كذبة، ويأتي محمد عليه السلام خاتم الأنبياء. قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ قال من ثمارهم تعرفونهم. من ثمارهم تعرفونهم. وهذا حضرتك الآن اللي ختمت به هو اللي بدك تعرفه من الثمار، إظهار الود والصفاء حتى تجتمع معه. والله من ثمارهم تعرفونه حتى تؤدي إلى الود واللقاء. على كل حال إلى لقاء آخر والحديث وشجون. الله والله أشجان اليوم اسمه. وأنا أما أشجان هي أشجان دفعت أحزان الأحزان إن شاء الله. مقبولة يا شيخنا يلا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بعبد الرحمن. أهلين. بتذكرني بابني الأكبر، أنا ابني الكبير في سوريا عبد الرحمن، فأنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.